Book 2 78 78 الصفات 1 بيفخلك النامورد 1 امرأة كبيرة السن أو فرو امرأة سمينة الدك فرو امرأة فضولية نسكيرخة فرو سيارة جديدة نيفا موتر سيارة سريعة سناو موتر سيارة مريحة خمكلك موتر ثوب أزرق بلو كليت ثوب أحمر روي كليت ثوب أخضر خرن كليت شنطة يد سوداء سوارت تاس شنطة يد بنية براين تاس شنطة يد بيضاء أفت تاس ناس لطفاء أردخ مينسة ناس مهذبون بليفت مينسة ناس مهمون انترسانت مينسة أطفال محبوبون Liewe kinders. أطفال وقحون. Brutale kinders. أطفال مؤدبون. Brave kinders.